الدقيق والجليل من الأمور المتعلقة بالشرع يجب أن تتقبل بعناية وانشرح صدر واغتباط وملازمة عليها حسبة طلب للأجر من الله عز وجل وطلبا لفائدتها في الدنيا والآخرة العاجلة والآجلة المنافع الدنيوية والأجر العظيم في الآخرة وأن الإنسان يكون قدوة في هذا وسباق الخير سابق الخيرات سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض عدة المتقين استبقوا الخير سابقوا أمرنا الله بهذا السر واحد لازم يلزم لازم يلزم سبحان الله الشيخ الله يغفر لنا الحيدان الله يغفر لنا ويجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا نزل في مطار جدة رايح للحج واستقبله مجموعة من الشباب عند بوابة المطار أو في الصالة وركب معهم في السيارة فما أن استقر في السيارة وأغلق الباب أخذ الحزام يشده وإذا الحزام خربان يحلف لي السائق أنه مسك بيده كذا من جدة إلى مكة قبل 30 سنة مو بالحين انظروا كيف الاهتمام وأخبار أهل العلم كثيرة فيها لأنهم أسوة قدوة يحتسبون ويخافون من المسؤولية والتبعة من الله عز وجل بين من الناس ولذلك كتب الله لهم الإمامة في الدين ورأيتم أنتم قال الإمام أحمد رحمه الله قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز هذه نتيجة تقوى الله تعالى وخشية الله عز وجل والطاعة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لأولي الأمر فيما لا معصية الله تعالى فيه ما يراد مصلحة الشخص أو الجماعة وأن يكون الإنسان أسوة خير قدوة خير للناس وأن لا يكون سبباً في التهاون في شيء من خصال الإسلام لا الدقيق والهين مثل إماطة الأذى عن الطريق ولا العظيم كله أما أن الإنسان لا يبالي ولا يحس مسؤوليته الشرعية وهو يمشي على الأرض رأيت واحد خرج من قبره يستكمل شيء فرط فيه اذكروا واحد بس يترك الإنسان وهو قادر عليه ويتمناه عند الموت وأنفقكم ما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريبا فأصدق وأكن من الصالحين الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد يحضره أجله إلا طلب المهلة فإما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعتب ليستدرك ما فات وما فرط فيه ولذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.